خطوة وخطوتين وانت عارف سكتك تبدأ منين. بالإرادة والعزيمة والتحدي مهما كان الصعب راح تقدر تعدي. ده الطريق يبدأ بخطوة وخطوتين وانت عارف سكتك تبدأ منين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أحبتي في الله، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وزي ما اتفقنا في أول حلقة أن كل حلقة إن شاء الله بمثابة خطوة جديدة في طريق السير إلى الله عز وجل، نروم ونأمل بها النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. خطوة النهاردة بعنوان لا تستسلم. في خمسينيات القرن الماضي عالم اسمه كيرت ريتشر قام بعمل تجربة على مجموعة من الفئران. جاب أناء أو إناء زجاجي ضخم أو كبير وملاه لحد منتصفه بالماء، وجاب تقريبا مثلا 10 فئران. وضع هذه الفئران في هذا الإناء الزجاجي المملوء إلى منتصفه بالماء، وزي ما قلت لحضراتكم هو ملاه لحد نصه بالمية، والإناء زجاجي وكبير عشان ما فيش فار يقدر يتسلق بمخالبه أو يقفز خارج الإناء. وبدأ يحسب الوقت اللي هتستغرقه الفئران قبل أن تستسلم للغرق وتموت. وطبعا يعني إيه، تفاوتت الدقائق وتفاوتت الثواني بين كل فأر وآخر، بس حسب المتوسط يعني اللي استغرقوا أغلب الفئران علشان تستسلم للغرق والموت لأن الوقت ده حوالي 15 دقيقة. وركز معايا قوي في الرقم، لأ الوقت اللي استغرقته الفئران علشان يعني تحاول وان هي يعني ايه تحاول ان هي لا تستسلم للغرق والموت حوالي 15 دقيقة. عاد التجربة ثانية مع 10 فئران آخرين ولكن بتعديل بسيط في التجربة المرة الثانية. جاب برضو زي ما قلت لحضراتكم الإناء الزجاجي الكبير وضع وملاه لحد نصه بالمية، برضو وضع فيه 10 فئران. بس قبل ما 15 دقيقة يخلصوا وقبل ما أغلب الفئران تستسلم للغرق والموت، طلع الفئران الفار اللي لقيه على وشك الغرق يطلعه ينشفه بمنشفة وبعدين يتركه يرتاح شوية وبعدين يحطه تاني في الايه في الماء. وعمل كده مع كل الفئران، فكده الفئران اتنقذت مرة او اتمدت ليها يد العون والمساعدة مرة. تخيلوا بقى الفئران في المرة التانية دي قعدت بعد التنشيف والاستراحة قعدت مدة قد ايه تحاول ان هي ما تستسلمش للغرق والموت. تخيل معايا كده، اضرب اي رقم ممكن يخطر على بالك. هل مثلا 30 دقيقة؟ هل مثلا 60 دقيقة؟ هل مثلا 90 دقيقة مثلا؟ لا اطلاقا. المتوسط للوقت اللي الفئران قعدته قبل أن تستسلم للغرق والوفاة كان 60 ساعة. أيوة زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، 60 ساعة مش 60 دقيقة. وفي بعض الفئران قعدت تحاول أن هي تبقى على قيد الحياة لمدة 81 ساعة كاملة. الفرق إيه بين الفئران في التجربة الأولى والفئران في التجربة الثانية؟ الفرق أن الفئران في التجربة الثانية شعرت او عرفت عندها سابق تجربة او سابق خبرة ان ايد العون وايد المساعدة ممكن تتمدلها في اي لحظة، فان في امل ان هي تنجو من الغرق وان هي تنجو من الوفاة، فما زالت ولم تزل متشبثة بذلك الامل ولم تيأس ولم تستسلم، وقعدت تواصل وتواصل وتواصل لمدة 60 ساعة كاملة، بل لمدة 81 ساعة كاملة، مع ان المنطق ان هي في اول مرة استسلمت للغرق وماتت في 15 دقيقة بس. التجربة دي بنتعلم منها كويس جدا ان طول ما في امل اياك تستسلم، ان طول ما في ربنا سبحانه وتعالى اياك تيأس واياك يعني تستسلم واياك تيأس من روح الله عز وجل، فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وكمان بنستفيد من التجربة دي حاجة ودرس مهم عظيم جدا، هو تأثير برضو الحالة النفسية على الجانب الجسدي للإنسان. ممكن الإنسان ينام 10 12 ساعة مثلا، 10 ساعات 12 ساعة، ويجي علشان يقوم للشغل يقول لك أنا مش قادر. هي الحقيقة أنت مش قادر، مش قادر، هي الحقيقة أن أنت مش عاوز، أنت ما عندكش الرغبة، مش قادر، أنت مش عاوز تروح الشغل. أنت ممكن تنام ساعتين أو ثلاثة بس وتقوم نشيط جدا عشان تروح مشوار أنت حابه أو رحلة أو نزهة مع الأصدقاء. ممكن تقعد على جهاز عشان تشتغل وتقول الصراحة أنا مش قادر أشتغل. لا، الحقيقة أنت مش عاوز تشتغل، مش قادر تشتغل. وده برضو جانب مهم جدا، هو تأثير الحالة النفسية على الجانب الجسدي للإنسان. مثال آخر برضو لعدم الاستسلام ومثال للإصرار وعدم اليأس، المثال الشهير جدا اللي مذكور في أغلب كتب التنمية، مثال هوندا. هوندا ده كان في بداية حياته طفل صغير، وكمان ما كانش شاطر في المدرسة، زي ما بيقول كده كان فاشل في الدراسة زي ما بنسميها يعني. في بداية حياته اشتغل مع والده في محل لتصليح الدراجات، يعني محل تصليح ايه؟ عجل يعني. ولما بلغ 15 سنة ساب المدرسة خالص، يعني ساب التعليم، وبدأ يشتغل في ورشة لتصليح السيارات، يعني زي مساعد أو صبي ميكانيكي لتصليح السيارات. وبدأ يتنقل بين تصليح سيارات وتصليح مثلا عجل وتصليح كذا وتصليح كذا، لحد ما لما بلغ 31 سنة قرر إن هو يصنع المشروع الخاص بتاعه. قال أنا هعمل مصنع لتصنيع قطع غيار صغيرة بتدخل في تصنيع محركات السيارات. وبالفعل بدأ في إنشاء وتجهيز المصنع، وصمم 50 قطعة من القطع التي تدخل في محركات السيارات، وأرسلها إلى شركة تويوتا العالمية أو المشهورة. لكن كانت الصدمة الأولى إن هو اتقبل من القطع بتاعته دي بس 3 قطع من ناتج أو من مجموع 50 قطعة. تخيل بقى الصدمة، إن قاعد شغال بقاله سنين بعد ما كون مصنع بدأ يكون فيه 50 قطعة، 3 قطع بس اللي اتقبلوا. هل استسلم؟ هل يأس؟ إطلاقا. قال لا، أنا هستمر. وبدأ يعمل دراسات وتجارب على بقية 47 قطعة التانية علشان يخليهم بنفس كفاءة 3 قطع، ويخليهم ينجحوا كمان في صناعة محركات السيارات. ولكن جت الصدمة التانية، جت الحرب العالمية التانية ودمرت مصنع هوندا. هل استسلم؟ لا إطلاقا. بعد الحرب مباشرة قام وأعاد بناء مصنعه من جديد، زي ما نقول حجر حجر وطوبة طوبة، عشان يوقف المصنع على رجليه من جديد. يدوب هوندا أنشأ وأعاد بناء مصنعه للمرة التانية، بدأ يشتغل شوية والعجلة بدأت تمشي، حصل زلزال اليابان، وكانت الصدمة الثالثة، تدمر مصنع هوندا للمرة التانية برضه. هل برضه استسلم وهل يأس؟ إطلاقا. أعاد بناء مصنعه من جديد، بل تحدى كل الناس وقال أنا هو أصنع الدراجات النارية، اللي هي الموتوسيكلات المعروفة اليومين دول يعني. الناس كلها قالوا له ازاي انت، حصل لسه حرب عالمية تانية وحصل زلزال اليابان، مفيش قطع غيار متوفرة، مفيش كذا مفيش كذا. اصر الا ان هو برضو يكمل، وبالفعل نجح هوندا في تصنيع الدراجات النارية وبيعها سواء داخل اليابان او خارج اليابان. وكمان مش بس كده، ده هوندا اصبح من اشهر مصانع انتاج السيارات الى جانب انتاج الدراجات النارية. تخيل ده شخص زي ما بنقول كده مثلا بيعمل عشان دنيا، عشان حفنة من تراب، ولم ييأس. فإذا كنت أنت بقى عايش يعني بتروم وبتطلب وتتمنى جنة عرضها السماوات والأرض، فمن عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فإياك تستسلم وإياك تيأس، ولك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض للأذى كتير جدا في حياته، من بداية نزول الوحي عليه وبداية الدعوة وبداية الإيذاء من أقرب الأقربين ليه، مش هقولك من الأعداء، لا، من الأقارب ومن الأصدقاء، والحصار في شعب أبي طالب، إيذاء عقبة بن أبي معيط للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة يمسك بتلابيب ثوب ويخنق النبي أصلا عند الكعبة ولم يستسلم ولم ييأس، مرة يلقي على ظهره سل الجزر وهو ساجد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ولم ييأس ولم يستسلم. وزي ما قلت حصاره في شعب بني طالب، ذهابه وعرض النفس على القبائل في الطائف، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما طلبت، ثم خرجت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. ده أهل الطائف كمان مش بس رفضوا دعوة النبي ولم يجيبوه إلى مطلبه، بل سلطوا عليه صبيانهم وغلمانهم ليلقوه بالحجارة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج مهموما حزينا وقد يعني تدمت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستفق إلا بقرن الثعالب، إذا سحابة تظله فيها جبريل عليه السلام يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله، إن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا ملك الجبال، فأمرني بما شئت، ولو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فأنا عاوزك تكون زي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد مرت علي 30 أو أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاع وعذب وأوذي وطرد وهجر وأوذي من أقرب الأقربين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ييأس ولم يستسلم، ولله در من قال: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكاشف الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، فإذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. فأسألك بالله عز وجل: لا تيأس ولا تستسلم، واعمل وجد واجتهد واصبر وصابر ورابط، فإن الجنة تستحق، وإن رضا الله عز وجل يستحق أن تفعل ذلك، وإن النظر إلى وجه الله عز وجل يستحق. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريق يبدأ بخطوة وخطوتين، وانت عارف سكتك تبدأ منين، بالإرادة والعزيمة والتحدي، مهما كان الصعب راح تقدر تعدي. ده الطريق يبدأ بخطوة وخطوتين، وانت عارف سكتك تبدأ منين.